إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونستمع فيما يلي إلى تلاوة مباركة طيبة عطرة، التلاوة من التسجيلات الخارجية والنادرة للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان، يتلو علينا ما تيسر من سورتي الطور والنجم.

إن هي إلا أسماء إِنَّ السماوات

فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ جزاه الجزاء الأوفى. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الطور والنجم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. غدا إن شاء الله وفي 12:15 تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم